عكاما محمد جمال حسن حسني محمد صادق الملاك العسكري لسفارة جمهورية مصر العربية لدى كوريا معدومة يوم السادس الخميس في نادي تيتونغا للبعثات الدبلوماسية ببيونغيانغ بمناسبة عيد الجيش المصري. دعي إلي جون دونغ هيون نائب وزير القوات المسلحة الشعبية وجنرالات وضباط الجيش الشعبي الكوري والمعنيون والممثلون عن الحياة الدبلوماسية والدولية والملهكون العسكريون في بلادنا. وشارك فيها سامح لطفي عبد الهادي السفير المفوض فوق العادة للسفارة المصرية وأفرادها.